بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة. وحو باب يهي ثواب من صلى غفكي تكذي أج ثوابتي سعدين تيدا في اليوم مالنتي والليلة يهبينكي 12 ركعة لبيت 8 ركعة سوى المكتوبة مركا لغريبو صلاة فرضك، يعني لبيت 8 سنة. وذكر اختلاف الناقلين لخبر أم حبيبة في ذلك، يو خبرك حديثك أم حبيبة ذاتك سون نقلي اختلاف كوذا، والاختلاف على عطاء، يا عطاء بن أبي الرباح حديث كان مركو ورنا يسد الله يسكو خلافي. وبالإسناد قال: أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري وهو ثقة فقيه، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان هو الرازي أبو يحيى ثقة فاضل، قال: حدثنا مغيرة بن زياد، قال: حدثنا مغيرة بن زياد وهو البجلي الموصلي صدوق له أوهام، عن عطاء وهو ابن أبي رباح، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة لبيت 8 ركعة قفكي كصبره، ودائما معنى من ثابر أي واظب عليها، قفكي دائما لبيت 8 ركعة في اليوم والليلة ما لنت يبينك دحذي ذه دخل الجنة، أيه قال: 4 قبل ظهر قفكي دائما، وركعتين بعدها لبكدن بيس، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. حديث كان مركا المغيرة، مغيرة بن زياد، وضعف النوع أو كجر صدوق له أوهام لوغو ترجمي، حديث كحكدق من مسند عائشة رضي الله عنها، وحكي ليس حديث مسند عائشة. ترمذنا وحوير حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. مرق حديث كأن لقدق من حديث عائشة أو مغيرة أو سيدا يالي ولرجح سيه. وبه قال: أخبرنا أحمد بن يحيى وهو الأودي أبو جعفر الكوفي وهو ثقة روى له النسائي، قال: حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي ثقة حافظ، قال: حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن زياد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. تيور دخل الجنة أيضا دخولية قرية جنة اللغة لسالك وأسلمت 4 قبل الظهر أفر الظهر ككهر رئيسه على 12 بدل كتها 4 أفر قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وأسلح حديثك مغيرة بولي جوبنا، ومن حديث إسحاق بن سليمان عن مغيرة عن عطاء، رواية ذهر وحاورنا الحسين بن منصور بن جعفر مدان حاورنا محمد بن بشر. وبه قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى وهو الحراني ثقة روى له النسائي، قال: حدثنا الحسن بن أعين وهو الحسن بن محمد بن أعين الحراني صدوق، قال: حدثنا معقل وهو معقل بن عبد الله الجزري صدوق يخطئ، مسلم أبو داود النسائي بأوريان عن عطاء، أدمرك الرواية معقل عن عطاء، قال: وحوير أخبرت على إيشاء أن أم حبيبة بنت أبي سفيان qaalat samictu rasuula allahi sal lla slam yaquulu man rakaca thintay casharata rakca fii yowmihi wa leylatihi siwa almaktuubati, marka laga reebo bana allaahu lahu, allah wuxuu u dhisaa ninkaasi qofkaasi bihaa bisababihaa 12 sababtooda uu tukaday beytan fi ljanna, guri baa ilaahay jannada uga dhisaa. hadda xadiidkan marka macqil can caaa wuxuu ka dhigay min musnadi ummi xabiiba, intaas waa sax, laakiin wuxuu ka dhigay inqidaaca ku jiro oo wuxuu yidhi ukhbirtu anna ummu xabiiba, waxaa la ii sheegay uu yidhi meeshaa marka isaga ummu xabiiba inaynan toos ugu sheeginaa muuqato. oo marka macqil can caaa xadiidka waxaa laga dhigay min musnadi ummi xabiiba laakinahu rawaahu munqaican, isagoo munqaica buu wariyey. wbihi qaala akhbarana ibraahim bnu lxasan wahuwa abu isxaaq almisiisiyu thiqatu qaala xadaana xajaaj bnu muxamed qaala qaala bnu jurayjin qultu licaaa, waxaan ku yidhi balaqanii waxaa isoo gaartay annaka tarkacu qabla aljumcati, jumcada ka hor inaad tukanaysid, ithnatay casharata rakca 12 rakco, maa balaqaka fii dalika, maxaa kaa soo gaaray kaas? qaala wuxuu yidhi ukhbirtu anna umma xabiiba taxadaat, waxaa la ii sheegay umma xabiiba inay u warantay can basata bni abi sufyaan, maxay uga warantayna anna nabiya sal lla slam qaala man rakaca 12 rakcatan fi lyowmi walleylati siwa almaktuubati bana allahu lahu beytan fi ljanna. tanna inqibaac baa lafteeda ku jira riwaayada ibnu jurayj can caaa, oo caaa marka wuxuu yidhi ukhbirtu sida riwaayadii horeo kale, wuxuuna ka fahmay caaa bnu abi rabaax 12 rakco hal mar in laysku daba tixi karo, waayo qabla aljumca ayuu 12 tukaday. markaasuu su-aashaan weydiiyey xadiidkan usoo deliishaday, marka 12 rakco meelaha ay ku kala jirto ma kala saarsaarin. wabihi qaala akhbaranii, marka ikhtilaafu naaqiliin markuu leeyahy matniga laftiisa waxbaa kala duwan. wabihi qaala akhbaranii ayuub bnu muxamed wahuwa alwazaan alraqiyu thiqatu qaala akhbaranaa macmar bnu sulayman wahuwa annakhaciyu abu cabdillaahi araqiyu thiqatu faadil asdi ayaa daciifiyey waana ku gafay waakhdaa man zacama ana albukhaariya akhraja lahu, bukhaari baa usoo saaray qoladii tirina way gafeen, tirmidi nasaa ibnu maaja un baa usoo saaray. qaala xadaanaa zayd bnu xibaan wahuwa araqiyu saduuqu kahiiru lkhaa can ibni jurayjin can caaa'in can canbasata bni abi sufyaana can ummi xabiibata qaalat, samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya man sallaa fii yowmin maalin dhexdeeda qofkii tukado thintay casharata rakca 12 rakco bana allaahu lahu beytan fi ljanna, ilaahay guri ayuu u dhisaa jannada dhexdeeda uga dhisaa. qaala abu cabdiraxmaan caaa'un lam yasmachu min canbasa, caaa bnu abi rabaax canbasatu bnu abi sufyaan kama maqlin. marka riwaayadanna waa cilleeyey marka oo ibnu jurayj can caaa can canbasa. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu raafic qaala xadaanaa zayd bnu xubaabin wahuwa alcukliyu qaala xadaanii muxamed bnu saciidin aلطaa'ifiyu qaala xadaanaa caaa bnu abi rabaax can yacla bni umayata qaala qadimtu aطaa'ifa, طaa'if ayaan soo galay ayuu yidhi, fadakhaltu calaa canbasata bni abi sufyaan ayaan usoo galay, wahuwa bilmowt isagoo oo geeri ku sugan oo dhiman rabo, fara'aytu minhu waxaan ka arkay xaggiisa jazacan argagax cabsi, faqultu waxaan idhi innaka calaa khayrin adigu khayr baad ku taagan tahay waa iska fiican tahay. qaala waxa uu yidhi akhbaratnii ukhtii ummu xabiibata ayaa ii warantay ana rasuula allahi sal lla slam qaala man sallaa thintay casharata rakcatan binnahaari walleyli bana allaahu lahu beytan fi ljanna, ilaahay jannada ayuu guri uga dhisaa. meeshaa marka riwaayadan iyada yacla bnu caaa yacla bnu umaya yaa warinaayo can canbasata can xafsa, waxaan u jeedaa yani can ummi xabiiba riwaayadan marka midan hadda nasaa'iya la gooni noqday xadiidka muslimna uu soo saaray qaala alimaamu abu cabdiraxmaan khaalafahum abuu yuunus alqushayriy ayaa iyaga khilaafay khaalafahum marka damiirkan yuu u laabana in allaale intii caaa ka warinaysay in allaale intii caaa ka warinaysa kulligood abuu yuunuskan ayaa khilaafay alqushayriy wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu xaatim ibni nucaymin qaala xadaanaa xibaanu wa muxamed bnu makiy wahuwa almarwaziyu maqbuulun abu daawud iyo nasaa'i baa u wariyaan qaala akhbaranaa cabdullaahi bnu abi yuunus alqushayriy akhbaranaa cabdullaahi dhaha ibnu lmubaarak waay can abi yuunus alqushayriy abu yuunus alqushayri waa xaatim ibnu abi sagiirata wahuwa thiqatu can ibni abi rabaaxin waa caaa can shahr bni xawshabin anahu xadathahu can ummi xabiibata binti abi sufyaan qaalat man salla ثnatay casharaةa ragcaةa fii yowmin fa sallaa qabla الظuhri tukado bana allahu lahu beytan fi اljanna laba meeluu ka khilaafay marka ardaydii caaa meel waxa ay tahay sheykhu caaa wuxuu ka dhigay shahru bnu xawshab meesha labaadna waxa ay tahay fa sallaa qabla الظuhri buu yidhi duhurka ka hor in 12 la tukana ayuu ka dhigay labadaa meeluu ku khilaafay marka wabihi qaala xadaanii bakru bnu mudar can ibni cajlaana can abi isxaaq alhamdaaniy waa abu isxaaq asabiici can camri bni awsin can canbasata bni abi sufyaan can ummi xabiiba marka caaa waa ka baxnay waa camru bnu aws can canbasata can ummi xabiibata ana rasuulullahi sal slam qaala ثنتي عشرة ركعة 12 ركعة من صلاهن قفكي تكذا بني له بيت في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر لو عصر ككورو كان وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الصبح عشي وكتي مرك لبدي عشي وعصر كي كاني طيب xadiidkan marka muslimna wuu wariyey laakiin abu isxaaqan ayaa aada laysugu khilkhilaafay ayib wabihi qaala akhbaranaa abu lazhar axmed bnu lazhar annaysaaburiyu wa huwa saduuqun markii hore wuxuu ahaa kaana yaxfad aada buu u xifdin jiray uma kabira waa weynaaday xifdigiisa xumaaday kitaab ayuu marka ka akrin jiray fasaara kitaabuhu ahbata min xifdihi kitaabkiibaa marka wuxuu ka xoog batay bixifdigii qaala xadaanaa yuunus bnu muxamed wahuwa almu'adib qaala xadaanaa fulayxun can suhayl bni abi saalixin can abi isxaaqa can ilmusayab can canbasata can ummi xabiibata qaalat marka riwaayadan marka abu isxaaq yaa lagu soo daray abu isxaaq iyo canbasa waxaa u dhexeeyo almusayab ibnu raafic can ummi xabiibata qaalat qaala rasuulullahi sal lay slam man sallaa 12 ragca bana allahu lahu beytan fi ljanna 4 qabla اlظuhri wa 2 bacdaha wa 2 qabla alcasri wa 2 bacda almagribi wa 2 qabla asubxi qaala abu cabdiraxmaan fulayxu bnu sulaymaan laysa bilqawiyi fulayxu bnu sulaymaan ma xoog badna riwaayadan marka waa daciifina marka nacam wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulayman qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa zuhayru can abi isxaaq can ilmusayab ibni raaficin can canbasata akhii ummi xabiiba ummu xabiiba walaalkeed waa middaan marka wuxuu riwaayadii hore xagga sanadka uu ka waafaqaa can canbasata akhii ummi xabiibata can ummi xabiibata qaalat man sallaa fi lyowmi walleyla 12 ragcata siwa almaktuubati buniya lahu beytun fi ljanna 4 qabla اlظuhri warakcatayni bacdaha warakcatayni qabla alcasri wa 2 bacda almagrib wa 2 qabla alfajri wuxuu uga duwan yahay, laakiin tii hore mawquuf waay kan. Dayib, oo marka Abu Isxaaq can Almusayab ibni Raafic can Canbasata can Ummi Xabiiba mawquufan ayuu uga wariyey. Riwaayadii Fuleyxna waxay ahayd marfuuc ayay ka dhigtay, qaala Rasuulullaahi bay tiri. Dayib, meeshaa weeyaan marka wajhu lkhilaaf. Qaala baabu lkhtilaafi calaa Ismaaciil bni abi Khaalid, ikhtilaafka Ismaaciil bni abi Khaalid laysku khilaafay korkiisa, isla xadiidkan ubiiqa. Marka Cataa'u ka soo baxay inti la xiriirtana wuu galay halkanna Ismaaciil bni abi Khaalid. وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل وابن أبي خالد عن المسيب عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. إذن مركا يزيد بن هارون عن إسماعيل حديث مرفوع وكذلك. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى هو بن عبيد الطنافسي قال حدثنا إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت من صلى في الليل والنهار 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. marka awqafahu yacla wa rafacahu yaziid ibni haaruun. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu xaatim qaala xadaanaa muxamed bnu makiy waxibaan qaala xadaanaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak can ismaaciila can ilmusayab ibni raaficin can ummi xabiibata. qaalat, waxay tiri man sallaa fii yowmin wa leylatin 12 ركعة siwa lmaktuubati bana allahu lahu beytan fi ljanna. cabdullaahi bnu lmubaarak marka yacla bnu cubayd ayuu waqfiga ku mutaabiciyey. marka Almusayab ibni Raafic iyo Ummu Xabiibana canbasa ma dhexgelinin riwaayada. marka yacni fiiri, marka waa laba khilaaf, khilaaf Yaziid ibnu Haaruun iyo wuxuu ka dhexeeya Yacla bnu Umaya iyo Cabdullaahi ibnu Lmubaarak, iyaga waxay ku khilaafeen Yaziid ibnu Haaruun waqfiga, isaga waa rafciya, iyaga waa waqfiyaan. Yacla bnu Cubayd laftiisa iyo Cabdullaahi ibnu Lmubaarakna waxay isku khilaafeen canbasa in la dhex gelinayo bayna Musayab ibni Raafic iyo Ummu Xabiiba. Cabdullaahi marka wuu geliyey, yacni ma gelinin Cabdullaahi ibnu Lmubaarak, Yacla bnu Cubaydna wuu geliyey. Waa khilaaf iyadana oo masiid fii mutasil lasaaniid ama irsaal khafi, midkiiadba la rajaxo ku kala xiran. qaala lam yarfachu Xusayn, Xusayn ma rafcinin. wa adkhala bayna canbasata wa bayna almusayab dakwaan, kana waa khilaaf hore. awal Musayab ibni Raafic iyo Ummu Xabiiba canbasa u dhexeeya ahayd iyo uma dhexeeya, awal khilaafku ahaa. hadda wuxuu noqday Musayab ibnu Raafic laftiisa canbasa inuunan ka warinaynin dakwaan oo u dhexeeya Abu Saalix. وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا وهب قال حدثنا خالد عن حصين عن المسيب بن رافع عن أبي صالح ذكوان قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان أن أم حبيبة حدثته أنه من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. طيب حسين مركز ذا أبو ليم. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب laakiin ugooda riwaayada Xusayn iyada Ismaaciil waa laga tegey khilaafka Ismaaciil. hadda oo ismaaciil ayaa musayib ka warinayay. Hadda xuseyn riwaayaadka wuxuu khilaafaya almusayib ibnu yani xuseyn isaga laftiisa marka ismaaciil uu la siman yahay, marka ismaaciil ayuu khilaafaaba riwaayaadkiisa qaar ka mid ah. وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب وهو يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة. عاصم ابن بهدلة سجن أبو صالح عن أم حبيبة أيوري ماشي عن بسنة وكساري بين أبي صالح وأم حبيبة. طيب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا بنى الله له أو بني له بيت في الجنة. وبه قال أخبرنا علي بن المثنى عن سويد بن عمرو قال حدثني حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. مركع عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة هل كان عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة. طيب ماشان مركع أخبرنا علي بن المثنى مركويري نسخ قار بوسكا سحي ديان محمد بن المثنى لكن علي بن المثنى إنو يهي أيا وحي وافقيسا تحفها سيدا كتال تحفة الأشراف يسيدا أمزي تهذيب الكمال كوكوشاك ووحوير هكذا في رواية أبي بكر بن السني عن النسائي وفي رواية أبي الحسن بن حيوية عن النسائي حكوت على تاس ابن حيوية حدثنا محمد بن المثنى. وفي نسخة سهل بن بشر الإسفرايني بخطه حدثنا ابن المثنى وكذا في نسخ أخرى بخط غيره فالله أعلم. أبو القاسم بن مشيق في شيوخ النبل علي بن المثنى يا حوق له. طيب وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة قالت من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة وموقوف كان سو ماركتان مركا النضر ابن شميل حماد بن سلمة وكوري عن عاصم عن أبي صالح ووقفه وأوقفه سويد بن عمرو عن حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة أن رسول الله ورفعي سويد أسغن يحيى بن حبيب بن عربي أسغن ورفعي مركا رفعه يحيى وسويد وأوقفه النضر. به قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة أبو هريرة وكرده مسند كيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ خطأ مركوام حي إن لقرده من حديث أبي هريرة وخطأ والروايات كهري أيات وصل ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه بغير اللفظ الذي تقدم ذكره نوال قوري. وبه قال أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد وهو الدمشقي أبو القاسم صدوق قال حدثنا هشام العطار وهشام بن إسماعيل بن يحيى أبو عبد الملك الدمشقي ثقة فقيه عابد قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال لما نزل بعنبسة حسان عنبس وكورنا جعل وحو قدقالي يتضور إنو دب موجنا أي يظهر الدور بمعنى الضر لب إنو موجنا داره يدوره ويضيره بواليه. طيب طيب معنونا مركو حيتين ودب موجنا حديث كقيبتي سدنبنا وحيتو سيسا إنو آد أغو كالسوني هاي سلادهن أودو كجيري لم يتون كان رأي. فقيل له أرنتا بألغا لحضلي فقال وحوير أما إني سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن كم غليت حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ركع 4 ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار إلهي هلبكيس النار تواك حرمي أفر يفر شيء. فما ترك تهن منذ سمعتهن انت ان مغليك متين مرتا سن رجينا يا هدان دنتو حديث كي ادو محبيبه وحالغه 12 كي رقعه ما هنا 44 بسو شيغي ومركه وليه مركه. وقد روي هذا الحديث من اوجه سوى هذا الوجه بغير اللفظ الذي تقدم واكن مركه لفظي دار قطني مرك وحويري. ورواه الأوزاعي واختلف عنه فرواه عيسى بن يونس والوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان عن أم حبيبة مرفوعا كذا قال. طيب وقد رواه يزيد بن يوسف عن الأوزاعي بهذا الإسناد مرفوعا وأربعا بعدها لكن مشيئين. وبه قال أخبرنا هلال بن العلاء ابن هلال وهو أبو عمر الرقي صدوق قال حدثنا أبي وهو أبو العلاء صدوق يعني إن كان فيه لين صدوق ما فيه لين قال حدثني أبي والعلاء بن هلال فيه لين روى له النسائي قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال أحويري أيوب رجل من أهل الشام أيوب ونن ري شام عن القاسم أيكورنا يا الدمشقي أيوب كان مركوا أيوب عن القاسم هو مقبول نسائي بانووري عن القاسم الدمشقي والقاسم بن عبد الرحمن الدمشقي عن عنبسة بن أبي سفيان قال أخبرتني أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن حبيبها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرها قال ما من عبد مؤمن يصلي 4 ركعات بعد الظهر فتمس وجهه ووجهه سمرك أي تابته النار نار أي تابته أبدا ولقيد إن شاء الله عز وجل كان مرك مخالفة كجرته ويوحوش كلية بعد الظهر قبل الظهر ملشي ما شاء كي 4 قبل الظهر و4 بعده سوماهن نين كان مرك أيوب كان مشي لكن أيوب ضعف بائس يجر. وبه قال أخبرنا أحمد بن ناصح وهو المسيسي صدوق قال حدثنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حديث جري من صلى 4 ركعات أفر ركع قفكيت كذا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله عز وجل على النار. مكحول عن عنبسة مرفوع وكرده أفر يفر بون الشيخ مركة أفر يأفر تابضان مركة لنعان. وبه قال أخبرنا محمود بن خالد عن مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قال مروان وكان سعيد إذا قرئ عليه عن أم حبيبة دير لقو أقري عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك. وإذا حدثنا به هو أدوصي النوشيغا ينا لم يرفعه حديثك مكريي لجرين أنا وحام موقت مركة إنو سعيد بن عبد العزيز حديث كان أو مقلي سوى مرفوعة موقوفنا إنو كم مقلي مركي الدنبال لكن إساق إلى الراجح سناتين موقوفني ماذا مركو إساق ورنا إيا مركو موقوفه كديجي جيري markii lagu dul aqrinaayo la yidhaah can innabiyi sala allahu calayhi wasalamna waa iska aamusi jiray. ayb waidaa xadaanaa bihi huwa lam yarfachu, samaac markuu samaynayo min lafdihi isaga ismaac uu samaynayo waa waqfi jiray, ma rafci jirin. haddii laakiin qiraaca cala sheekh ay tahay waa u dayi jiray qofka. marka waxaa muuqata inuu sidaasna u maqlay, laakiin isaga raajix ay la ahayd waqfiga. ama inay dhici karto ixtiyaad dartiis, taxari, waayo hadday waqfi iyo rafci iskhilaafaan, dadka mutqiniinta oo aada u taxriirka badan waa waqfiyaan xadiidka. alimaam malik baa waxaa la yidhi hadduu ku shakiyo waqfi ee rafci yuuqif, waa joojina xadiidka, waayo rafcigu waa ziyaado waayo, laakiin tan waa la hubaa horta. nacam, saxaabigan yacni in uu isagu yacni xadiidka mowquufnimada iyo marfuucnimada, marfuucnimada qadar zaa'ida waayo. haddaan marka shaki uu imaado waqfiga in lagu gaabiyo waa taxari. marka raawiga noocaasa haddii uu marka mararka qaar uu rafci sameeyo iyadoo khilaaf jiro, waxay ku tusay inuu aada uga fiirsaday, waayo ninkii ka shakiya hadduu shakiyaba waqfi jiray, hadduu maanta rafciyu ku dhiirado xifdiyu hayaa way macnaha. waana sida imaamu shaaficina wuu sheegay qaacidadaas oo kale. qaala abuu cabdiraxmaan makxuulun lam yasmac min canbasata shay-an, inqidaac baa marka meeshaa ku jiro, makxuul canbasa waxba kama uunan maqal. wabihi qaala akhbaranaa cabdullahi bnu isxaaq qaala xadaana wahuwa وهو البصري مستملي أبي عاصم أيها قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي سفيان محمد كدي عن بصم ما هذا وأن كان مقبول وقيل الصواب عن بصم قال لما نزل به الموت مركا موت كي أكيمت أخذه أمر شديد أرنا ذاك قبتي فقال حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة قال حدثنا محمد بن عبيد الله الشعيثي عن أبيه عبد الله بن المهاجر عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها لم تمسه النار. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث مروان ومن حديث سعيد بن عبد العزيز. مروان مرك حديث كيسيكين صومر أيها عن مكحول عن عنبسة أولها يؤيد الإسرائيل افتس انقضاع أكوع له. آخر كتاب الصلاة ألقى أمرك صلاة دي وكود ميه هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.